فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل عنقه ويصغر به نفسه عنده. وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه إخواني الكرام. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك إلى الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار، يعني ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه يعني وحمده. سبحان الله. يقول الإمام في شرح هذا الكلام عندما يتكلم في كتاب مدارج السالكين بخصوص التوبة، يعني التي يعني هي يعني الله عز وجل يفتح للعبد في التوبة ما لا يفتح له في غيرها مع التوبة أي من الذنب. فسرائر حقيقة التوبة إخواني ثلاثة أشياء، يعني سرائر يعني حقائق إخواني التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التقية من العزة، اثنين نسيان الجناية، ثلاثة التوبة من التوبة. كيف يكون ازاي اخوة؟ يعني يريد بتمييز التقية من العزة ان يكون المقصود من التوبة تقوى الله، والله اخواني، وهو خوفه وخشيته والقيام بامره. مهم جدا يا اخواني الكرام. يبقى هنا ايه بالنسبة لسرائر حقيقة التوبة؟ تمييز التقية من العزة. يعني ايه؟ يعني لماذا التوبة؟ هذا سر التوبة الحقيقة، أن يكون المقصود منها إيه؟ تقوى الله عز وجل، يعني وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه. خلي بالك من النقطة دي، خوف وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه، يعني واضح. يبقى يدور حوالين إيه يا إخواني؟ ها؟ إيه؟ يبقى هنا التقوى إيه؟ تقوى وكأنها، يعني ايه وكأنها ايه اخواني؟ وكأنها تشابه، يعني تشابه ايه اخواني؟ كأنها تشبه او تشبه ايه؟ تشبه الحمية، وكأنها تشبه الحمية اخواني الكرام. الحمية، لان قلنا ان القلب اخواني بيحتاج الى ايه؟ القلب بيحتاج إلى ثلاث أشياء: إلى استفراغ وحمية وحفظ قوة. فالحمية تجنب الأغذية الضارة المؤذية، هذا القلب. طب التوبة، التقوى يعني وسيلة للبر، لأن أنت بتتقي. أنت بتتقي ليه؟ عشان إيه؟ تصل إلى الصحة. الصحة اللي هي إيه؟ اللي هي البر يا إخواني، جماع الخير كله. فهنا إخواني، يبقى هنا إيه؟ تمييز. يبقى هنا سرائر حقيقة التوبة: تمييز التقية من العزة. يعني أنت هنا بتتوب ليه؟ أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله عز وجل، وهو خوفه يعني وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه. كأنها كلها حمية، واضح إخواني؟ فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. وده كلام طلق ابن حبيب. ده كلام مين؟ طلق ابن حبيب يا إخواني. تخو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، واضح؟ يا من تريد أن تستعد لاستقبال شهر رمضان. يبقى هنا إيه؟ أن تعمل إيه؟ أن تعمل بطاعة الله، طاعة الله إيه؟ اللي هي على سبيل المثال صيام رمضان اللي هي صلاة الظهر والعشاء والمغرب وصلاة النوافل الموظفة والأذكار وقراءة القرآن، تعمل بطاعة الله عز وجل، واجب أو مستحب، ويدخل معها المباح بالنية، واضح؟ يبقى هنا يا اخوانا ايه؟ ان تعمل التقوى، تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله عز وجل. من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قال دخل ايمانا واحتسابا. يبقى ايمانا واحتسابا في كل الاوامر وفي كل النواهي، ايمانا واحتسابا، يعني واضح؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا النية ايه؟ النية مستيقظة في قلبك مع كل حركة وكل سكنة. ماشي يا أخي الكريم؟ يبقى هنا أنت إيه؟ أنت عامل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله عز وجل، بين قوسين إيمانا واحتسابا. تدخل المسجد تقول الدعاء، دعاء دخول المسجد إيمانا واحتسابا، وأنت داخل المسجد بتنوي الاعتكاف على أي مدة؟ واضح؟ إيمانا واحتسابا. تخرج من البيت تقول دعاء الخروج، بتقول ليه؟ إيمانا واحتسابا. ده بقت حياتك كلها عبادة، أمال إيه؟ ده بقت انفسك كلها عباد. ايوه. فهنا يا اخوه فتعمل بطاعه الله على نور من الله، ترجو ثواب الله عز وجل. يبقى هنا يا اخواني ايه؟ احنا لازم نكون مدركين، لازم كل مشاويرك، كل سفرياتك، كل سكناتك، كل احسانك، كل خدماتك، كل كلماتك، لابد ان تكون فيها نيه ايمانا واحتسابا. حتى لو كان كلام مباح تجيب له نية، واضح؟ عشان ايه؟ عمرنا قصير، فعايزين ايه؟ احنا نطول عمرنا بالطاعات والقربات. فهنا يقول وان يترك معصية الله عز وجل على نور من الله تعالى، على نور من الله تعالى، يخاف عقاب الله عز وجل. دي بقى التوبة وغير التوبة، يبقى دي من أصل التوبة، يبقى التمييز بين التقية من إيه؟ من العزة. يبقى دي نية الإيه؟ التوبة إيمانا واحتسابا. لا يريد عز الطاعة، مش مقصوده. وإن تحقق عز الطاعة، بس مش غرضك، نتيجة مش مقصودك، لكن مقصودك تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله عز وجل. قصة خلصت. لا يريد بذلك عز الطاعة، لا يريد بذلك عز التوبة، فإن للطاعة والتوبة عزا ظاهرا وباطنا، فلا يكون مقصوده العزة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة هتحصل. فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة، فيها دخن. توبته إيه؟ مدخولة، أي فيها إيه يا إخواني؟ فيها دخن يا أخي الكريم. أيوة نعم، فيها إيه؟ فيها دخن. وفي بعض الآثار إخواني الكرام، أوحى الله إلى نبي من الأنبياء قل لفلان الزاهدي أما زهدك في الدنيا فتعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العزة، ولكن ما عملت فيما لي عليك؟ قال يا رب وما لك علي بعد هذا؟ قال هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ ودي النقطة اللي أعداء الله عز وجل ألمهم قوي، وعمال يعملوا النظريات ويعملوا الثورات وحروب الجيل الرابع والخامس والسادس، عشان يعمل لك ايه؟ عشان ينفي الايه؟ عشان ايه؟ عشان ما تقولوش ايه؟ النفي والاثبات. هو عايز منك الاثبات بس على قد فهمه وثقافته الغربية، لكن هو مش عايز منك الاثبات. ما تقولش ولاء وبراء، ما تقولش لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، ما تقولش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لا إله إلا الله نفي وإثبات. هو مش عايز كده يا إخوان الكرام، هو عايز خليك مع الربوبية مع نفسك بس، ما تكفرش حد وما تقولش إن فيه كفر وإيمان، كل الناس يقول لك بقى الدين الابراهيمي، يقول الدين الله وطن للجميع، يقول زي ما يقول يعني. وفي بعض يعني ان الراحه والعز يا اخواني في التوبه التي هي من نتائج التوبه ومن نتائج الطاعه، لو انت يعني بدايه اخي الكريم بقى ده هدفك، يبقى الطاعه بتاعتك مدخوله، يبقى توبتك مدخوله اخي الكريم. يعني ان الراحه والعزه حظك وقد نلته بالزهد والعباده، يعني زي يقول اول من تسعر بهم النار. واضح كده يا اخواني؟ اول من ايه؟ اول من تسعر بهم النار اخواني الكرام، اول من ايه؟ من تسعر بهم النار. وهذا حديث معلوم للجميع يا اخواني، حديث اول من تسعر بهم النار يا اخواني الكرام. ها يعني ودي نقطه معانا ايه؟ خد حظه، اخذ حظه، يعني اخذ حظه اخواني، اخذ حظه يا اخواني الكرام، يعني اخذ ايه؟ اخذ حظه، يعني اخذ ايه؟ اخذ حظه يا اخواني الكرام. وحديث يعني حديث مهم جدا يا اخواني الكرام، مهم جدا ان احنا ايه؟ احنا ندركه ونفهمه يا اخواني. يعني واضح نفهم الحديث يا اخوان، اول من تسعر بهم النار، واضح يوم القيامه، يعني القارئ القران والمجاهد والمتصدق، يعني واضح قارئ القران والمجاهد والمتصدق، اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران، يعني ورجل وسع الله عليه واعطاه اصناف المال كله، يعني يعني وهكذا يا اخواني الكرام. اول الناس يقضى يوم القيامه يعني رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت ولكن قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، يعني فقد قيل. هي نقطة مهمة جدا، يبقى ده حظه من المسألة. التوبة فيها عز، الطاعة فيها عز، فأما كون ده مقصودك الأساسي يبقى هنا إيه؟ يبقى أنت أخذت حظك، يبقى توبتك مدخولة، يبقى عملك إيه؟ مدخول. ورجل ايه؟ قرأ رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال لك ايه؟ ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، و14 قراءة، يعني واضح كده. فقد قيل، يعني واضح، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قالت ما تركت من سبيل، يعني تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، قال كذبت فيه لك، قال كذبت ولكن فعلت ليقال إيه يا إخواني؟ ليقال جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في الإيه؟ في النار. يعني واضح يا اخواني الكرام، فنقطه مهمه جدا. يبقى هنا ابن القيم اما بيقول هنا يا اخواني الكرام، الامام الهروي اما بيقول تمييز التقيه من العزه، الطاعه فيها عزه والتقوى فيها عزه، اما كون طاعتك من اجل العزه مش من اجل التقوى، العمل ب ب ب ب ب العمل بطاعه من بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله عز وجل، وتترك معصيه على نور من الله تخاف عقاب الله، يعني واضح على نور من الله تقف عقاب الله عز وجل. دي النقطه الاساسيه ايه؟ مع كل طاعه مع كل عباد يبقى توبتك مدخوله، يبقى فالشأن في التفريق، يعني واضح، يعني فالشأن في التفريق بين الاوامر، في الاوامر بين حظك وحق ربك، يعني تعالى، يبقى بين ايه اخوه؟ بين حظك وبين ايه؟ وبين حق مين؟ حق ربك جل وعلا، يعني علما وحالا، يعني علما وحالا، ظاهرا وباطنا. وكثير يعني من الصادقين يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك ولا يميزه إلا أولو البصائر وهم الصادقين كالصادقين في الناس. ودي نقطة مهمة جدا. يبقى دي من أسرار إيه إخواني؟ من سرائر حقيقة التوبة، تمييز التقية من إيه؟ من العزة. العزة نتيجة، يعني إخواني العزة إيه؟ دي نتيجة، ما تبقاش هدف أساسي. يعني لو كانت هدف يعني أساسي يبقى التوبة مدخولة يا إخواني الكرام. والاثنين يا إخواني نسيان الجناية، ودي نقطة مهمة جدا. نسيان الجناية فهذا موضع تفصيل وقد اختلف فيه أرباب الطريق، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا بصفاء الوقت، يعني واضح مع الله تعالى. وهنا يعني إيه صفاء الوقت يا إخواني؟ صفاء الوقت لأن الوقت بما فيه، فإذا كان الوقت وقت الصفاء يبقى ده إيه؟ الصفاء هو اللي فيه، يبقى الوقت ظرف في زمان، فالوقت بما يوضع في ظرفه زي إناء الماء، فكل إناء ينضح بما فيه، فهذا إناء عسل وهذا إناء نجس في نجاسة، فهنا أنت وقتك بما فيه، فإذا كان وقتك وقت الصفاء يبقى أنت حطيت في ظرف وقتك صفاء، صفاء الاتصال مع الله عز وجل، صفاء التجريد، صفاء العكوف، صفاء الجمعية، صفاء العبادة، يعني واضح ما فيهاش غبش لا رياء ولا من ولا عجب ولا انشغال ولا تشتت ولا تفرق، وهكذا يا إخواني الكرام ولا شهوات ولا غيره، يعني صفاء. فهنا يقول وأما نسيان الجناية فهو موضع تفصيل وقد اختلف أرباب الطريق، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحا بصفاء الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له. يبقى هنا إيه؟ لا، هو بيقول لك لا ما تنشغلش، يعني إيه؟ الناس قالوا كده، يعني ولهذا قيل ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، يعني هنا يقول ايه، ولذلك قالوا ايه اخواني ايه ذكر، يعني ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، يعني ذكر الجفاء المعصية الجناية في وقت الصفاء بينك وبين الله عز وجل ده كفاء، ممكن يبعدك عن الله عز وجل. نسأله كده. ورأي آخر منهم من رأى أن الأولى لا، قال لك أن الأولى لا ينسى ذنبه بل لا يزال ذنبه نصب عينيه يلاحظه كل وقت فيحدث يا إخواني فيحدث له ذلك انكسارا، فيحدث له ذلك يا إخواني إيه؟ فيحدث له ذلك انكسارا أو لا، لأن ذكر الجفا وقت الصفاء ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء، أو لا لا مش جفاء، لا ده احنا ده لازم يذكر ذنبه ومعصيته وجنيته. ليه؟ قالوا لأنه بل لا يزال نصب عينيه أي ذنبه يلاحظه كل وقت، فكون ايه السبب فيحدث له ذلك انكسارا، فيحدث له ايه ذلك انكسارا وذلا وخضوعا انفع له من ايه من جمعيته وصفاء وقته. ده الرأي الثاني. يبقى الناس الاولين يا اخوان قالوا ايه، الاولين قالوا لا ما مش ما لان ذكر الجفا وقت الصفا جفاء، يعني الثاني قالوا لا حتى وقت الصفا ذكر ذكر الجفا او الذنب او المعصيه او الجنايه بيعمل ايه، يعني بيكون انفع له. ليه؟ لانه ده بي ايه بيخليك تنكسر وتذل وتطرق بين يدي الله خاشعا ذليلا خائفا، وهذه طريق العبوديه، وهذه إخوان إيه؟ وهذه طريق إيه؟ طريق العبودية، وهذه طريق إيه إخواني؟ طريق العبودية. طب إزاي؟ الإمام ابن القيم قال إيه بقى؟ قال لا، الصواب التفصيل، والصواب التفصيل، يعني في هذه المسألة، وهو أن يقال إذا أحس من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة، يا السلام، ورقيقة من العجب ونسيان المنة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. انتبه أخي الكريم، الصواب ده كلام، ده كلام يعني غالي قوي وعزيز جدا يا إخواني الكرام. يعني يقول إيه؟ أن يقال إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة، يعني بيدعي بقى أكتر من اللي هو فيه، بيدعي ما ليس فيه، يعني ورقيقة من العجب، حاجة كده عدت عليه، من معجب بعمله وقيامه وأوراده وصلاة ليله وصيامه، رقيقة من العجب ونسيان المنة، يعني مش ايه، يعني مش هو مثلا، لا ده هو ايه، هو عارف ان ده من الله عز وجل، بس مرت عليه لحظة نسي الموضوع ده، ان ده ايه، منه، من الله عز وجل. وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فهذا يقول له الإمام ابن القيم: ذكر الجفا وقت الصفا أنفع لك في تلك الحالة، يعني في تلك الإيه، في تلك الحالة إخواني الكرام، في تلك الإيه، في تلك الحالة، يعني إخواني الكرام، يعني ذكر الجفا في تلك الحالة أنفع للإيه، أنفع للإيه، يعني أنفع للعبد يا إخواني الكرام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.